بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب عنوان الظرف في علم الصرف، وصلنا إلى الكلام على اسمي الزمان والمكان. قال المصنف رحمه الله تعالى: اسم الزمان والمكان. قال: هما اسمان يدلان على زمان وقوع الفعل أو مكانه، وهما من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول، على وزن اسم المفعول نحو مخرج ومقام من أخرج وأقام. يعني كما يأتي باسم المفعول تقول أخرج يخرج، فهو مخرج، وأقام يقيم، فهو أقام يقيم فهو مقام. تمام، لأنها تحول الياء إلى ألف بسبب الإيه؟ بسبب الفتحة. فمخرج ومقام تصلح اسم مكان، وتصلح اسم زمان، وتصلح اسم مفعول. تمام، هذا من غير الإيه؟ من غير الثلاثي، يعني الرباعي والخماسي والسداسي من اسمي الزمان والمكان يأتي على زنة اسم المفعول. طيب، قال: في الحاشية والتمييز بينهما بالقرائن ومواضع الاستعمال. يعني لأن السؤال سيكون: كيف نميز بين اسم الزمان واسم المكان واسم المفعول؟ السياق، السياق، يعني إن كان السياق يقتضي إن ده اسم مفعول فهو اسم مفعول، إن كان يقتضي إنه اسم زمان فهو اسم زمان، وإن كان يقتضي إنه اسم مكان فهو اسم مكان، يعني بحسب الإيه؟ بحسب السياق. طيب، ده بالنسبة لإيه؟ لاشتقاقه من غير الثلاثي. تمام؟ في سؤال؟ ها؟ الفرق بين أسماء لا، هنا اسم، اسم مثنى، اسم بدون همزة مش أسماء. أنت تقصد العنوان؟ لا، عندك أسماء ده جمع تكسير، واسمي ده مثنى بس في حالة النصب والجر، اسم ده مثنى لكن في حالة الرفع. فهنا اسم الزمان فاسمى لأنها مرفوعة، فمرفوعة بالألف ولكن شال منها النون، هي أصلها اسماني صح؟ أصلها اسمان فأضافها إلى الزمان لأن الزمان مضاف إليه. تمام، فبالتالي قال إيه؟ اسم الزمان، كأنه هذا أو هذا باب، أو تقول هو أصله إيه؟ هذا باب اسمي الزمان والمكان، أصله كده، هذا باب اسمي الزمان والمكان. وبعدين شال كلمة باب وجاب المضاف إليه مكان المضاف، فهي رفعه. تمام، وحذف المبتدأ اللي هو هذا، يعني أصل العنوان الآتي يا شباب: هذا باب اسمي الزمان والمكان. حذف المبتدأ اللي هو هذا لأنه هيكون معلوما، وبعدين شال كلمة باب اللي هو المضاف وحط مكانه الايه؟ مضاف إليه، واستعمل استعماله ورفع رفعه، فأصبح بدل هذا باب اسمي الزمان والمكان أصبح عنوان الباب اسم الزمان والمكان، اسم الزمان والمكان. تمام، فاسم هنا مثنى لأن أنت معك اسم زمان واسم مكان، فيثنيهما يقول اسم الزمان والمكان. تمام، ولأنه وهمزتهما همزة وصل، لأن كلمة اسم همزتها همزة وصل في المفرد وفي المثنى، لكن عند الجمع همزتها همزة قطع، فتيجي تقول ما اسمك، ما اسماكما. تمام، أو ما سماك، لكن أسماء تقول ما أسماؤكم، لأن فكلمة اسم في المفرد همزتها همزة وصل، وفي المثنى همزتها همزة وصل، وفي الجمع همزتها همزة قطع. وده يعني يتكرر زي كلمة ابن، كلمة ابن، ابن همزتها همزة وصل، ابنان همزة وصل، أبناء همزة قطع. فتلك من الأسماء اللي هي إيه؟ من أسماء همزة، أو الأسماء التي تدخل عليها همزة الوصل. تمام، فالآن احنا بنتكلم عن اسم الزمان واسم المكان، عبارة عن مشتق مشتق يفيدك الزمان والمكان، زي ما تقول ايه مشرق الشمس او مغرب الشمس، يعني اما مكان او زمان. تمام، ما تقول مغرب او مشرق معناها زمان شروق الشمس او مكان شروق الشمس بحسب السياق اللي انت ايه. لا حتى في سورة الكهف قال ايش، حتى اذا حتى اذا بلغ مغرب الشمس. طيب هنا مغرب الشمس ده مكان ولا زمان بقى؟ مكان صح، يعني ليس المراد انه وصل، لانه بيحكي كانها رحله فبيتحرك ذو القرنين فبيقول لك وصل الى مغرب الشمس. ليس المقصود انه وصل الى وقت مغرب الشمس، لا، وصل الى المكان اللي تغرب فيه الشمس. تمام، يبقى هنا اسم ايه؟ اسم مكان صح. طب عرفنا منين انه اسم مكان؟ من السياق. تمام، لانه يقتضي ان ايه الكلام على مكان وليس على زمان. تمام، فده المقصود. فالان اسم الزمان واسم المكان يا شباب من المشتقات صح، لكن من المشتقات غير العامله، لا تعمل ابدا بالاجماع، هي اسم الاله اللي بعدها. تمام، فاحنا المشتقات بالتالي على قسمين، قسم يعمل عمل الفعل وفي مقدمته اسم الفاعل وما الحق به من صيغ المبالغه على الصحيح، واسم المفعول والصفه المشبهه وفعل التفضيل يعني، لكن اللي هو اشهرها اسم الفاعل ده يعني ايه اشهرها واكثرها انتشارا. تمام، افعل التفضيل يعني عمله ضعيف شويه، يرفع فاعل بس، والفاعل حقه اما يعني في الغالب ضمير ولا يرفع اسما ظاهرا الا في مساله الكحف يعني دوشه عمله ضعيف اللي هو افعل التفضيل. لكن اساسا لما بتطلق كلمه المشتقات يراد بها ثلاثه في الغالب، اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه، دي يعني زي تقول ايه يعني الثلاثه المين الرئيسه. تمام، المشتقات العامله هي دي الرئيسه، بيتبع بقى كما قلنا اسم الفاعل يتبعه الايه، يتبعه صيغ المبالغه او امثله المبالغه، يتبعهم افعل التفضيل. تمام، لكن الاساس كما قلنا هو اسم الفاعل ده اول واحد، يلي اسم المفعول وبعدين الصفه المشبهه، دي المشتقات الرئيسه التي تعمل عمل الفعل وهي غالبا هي المراده عند الكلام. تمام، معانا مشتقات اخرى لا يعني لا تعمل مطلقا، وهما اسم الزمان والمكان واسم الاله، دول يعني مستحيل ان يعملوا، يعني ما قال احد من العلماء على حسب علمي بأنها تعمل أبدا، اسم الزمان واسم المكان واسم الايه واسم الآلة. فدي مشتقات بمعنى أنها ايه مأخوذة من غيرها، لأن أنت بتقول مشرق مأخوذة من شرقة ومغرب من غربة. تمام، مثلا مفتاح مأخوذ من فتحة. تمام، فمأخوذ يعني من ناحية الاشتقاق ومشتق، لكن ليس المشتق المراد عند الإطلاق. غالبا نحن عندما نطلق كلمة المشتقات يا شباب نريد الايه؟ نريد الصفات العاملة، نريد الأوصاف العاملة، وكما قلت غالبا يقصد بها اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة غالبا كده. تمام، علشان كده يعني أنا مقصودي ايه، قد يشتهر عند الطالب أن المشتقات كلها عاملة، لا هو بس لأنه ايه اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هي اللي بتكون مقصودة عند ايه، عند كلام العلماء عن المشتق. المشتق يعمل عمل الفعل والايه والكلام الطويل ده المقصود بايه، المقصود به المشتقات العامله وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه وما دخل تحتها من صيغ المبالغه او امثله المبالغه لانها ملحقه باسم الفاعل وافعل التفضيل، وان كان عمله كما قلت هو عمل ضيق لانه يرفع فاعلا، وحتى رفع للفعل ده ليس على اطلاقه، بل يرفع ضميرا مستترا ولا يرفع اسما ظاهرا عند جمهور النحاة والعرب إلا في مسألة الكحل. تمام، فيعني ده إيه، ده التفصيل. نعم، أين هو من الظرف؟ هم الظرف الظرف في زمان ومكان في واحد؟ لا، شوف ده سؤال جيد، أنت تقول اسم الزمان والمكان أين هما من الظرف، أو ما العلاقة بين اسمي الزمان والمكان؟ أقول لك أنه اسم الزمان والمكان هو مشتق. تمام، مشتق، والاشتقاق ده عبارة نحوية ولا صرفية؟ صرفية صح؟ يعني لا تفيد إعرابا. طيب ظرف الزمان أو المفعول فيه عبارة نحوية ولا صرفية؟ نحوية صح، تفيد إعرابا مش كده؟ لأن إعراب الكلمة كأنها مفعول فيه أو ظرف كافي صح؟ لكن كون الكلمة مشتقة أو كونها اسم فاعل اسم مفعول أو صفة مشبهة ولا اسم مكان ولا اسم زمان ليس إعرابا صحيح؟ طيب شوف بقى إيش العلاقة بينهما. العلاقة بينهما أنه ليس كل اسم زمان أو اسم مكان لابد أن أصبه على الظرفية، لا، بعض اسم الزمان والمكان ممكن ينصب على الظرفية وبعضه لا ينصب على الظرفية، يعني لا يلزمني. يعني أنا ممكن أقول إيه، مشرق الشمس أعجبني، مشرق الشمس أو أعجبني غروب الشمس أو مغرب الشمس فيصبح فاعل، أو مشرق الشمس مكان بعيد تمام فيصبح مبتدأ. فهي كلمة تفيد معنى الزمان والمكان، لكن كما تعلم ما درسنا عندما درسنا المفعول فيه هو لا يكفي في الكلمة أن تفيد معنى الزمان أو المكان صح، بل لا بد أن يقدر فيها معنى إيش فيه. فهي هنا هي تحتمل زي لما عندنا أسماء زمان وأسماء مكان كثيرة صح، زي كلمة مسجد ودار وغيرها، لكن هل كلمة مسجد ودار مع أنها تفيد معنى المكان لكن هل هي ظرف زمان أو ظرف مكان؟ هل هي ظرف مكان؟ لا. يبقى بالتالي هي نفس ما يقال، هل كل ما دل على زمان أو مكان يعرب؟ هسألك السؤال بصيغة أخرى، هل كل ما يعني يدل على الزمان أو المكان يعرب ظرفا؟ لا، نفس الجواب، نفس الجواب. نعم أخف، بس لا نستطيع أن نقول كل الظرف اسم زمان أو اسم مكان صح، ولا نستطيع أن نقول كل اسم مكان أو زمان ظرف، يعني لا نستطيع أن نعطي كليات هنا، لكن بعض الظرف اسم زمان أو اسم مكان وبعض اسم المكان والزمان يكون ظرفا. فهي كل ما فيها، شوف أنا أقول لك خلاصة، كل ما فيها اسم زمان واسم مكان بيدي لك كلمة تدل على الزمان أو المكان، وبعدين الكلمة دي لو جاءت في الموضع أو في الجملة مقدر فيها معنى فيه فهتعرب ظرف، وإن جاءت غير مقدر فيها معنى فيه فلن تعرب ظرفا. نفس الكلام كما قلت هو الإجابة على سؤال هل كل كلمة في العربية أو كل اسم دل على زمان أو مكان نعربه ظرفا؟ الجواب لا، ولكن ما كان منها مضمن معنى فيه صح. الجواب عليه هو نفس الجواب على إيه، هل كل اسم زمان أو اسم مكان يعرب ظرفا؟ الجواب أنه ما كان منها يقدر فيه معنى فيه فهو سيعرب ظرفا، وما لا يقدر فيه لم يعرب. تمام والحجنة. فتعال نشوف بقى الآن، هو طبعا لا يتكلم عن إعمالها ويتكلم عن إيه، عن اشتقاقها صح، من ناحية صرفية، علشان كده شوف اسم الفاعل اللي فيه شغل في النحو ما جابهوش ولا اسم المفعول ولا تعرض لهذا، هو الآن بيتعرض للإيه، لتلك، لأن دي من المشتركات في أشياء أو مباحث أو موضوعات مشتركة بين النحو والصرف، زي المصادر، المصدر في النحو لما يأتي يتكلم عليه في النحو هتكلم عليه من ناحية إيش، من ناحية العمل وشروط العمل. شوف اللي درس منكم شرح القطر يا شباب، هيشوف ابن هشام أورد 8 شروط لعمل المصدر صح، دي كل كلام نحو، هنا ما لهاش وجود صح، هنا يتعرض إيش، كيف تأتي بمصدر الثلاثي، كيف تأتي بمصدر رباعي، ما كان على أفعل يكون مصدره على إفعال، وما كان فعل على تفعيل، وما كان فاعل لفاعل الفعال والمفاعلة، طيب ما كان أول همزة مش يعني كده كلام صار، كذلك اسم الفاعل، كذلك اسم المفعول، كذلك الصفة المشبهة، كل ده يتعرض له في الايه، في النحو من ناحية العمل، وفي الصرف من ناحية الايه، من ناحية الاشتقاق وكيفية ايه، وكيفية صياغته وكيفية الاتيان به. تمام، فتلك الموضوعات هي مشتبكة بين النحو والصرف، ولذلك عادة نحن ما نتعرض عندما يريد ان احنا نوفي الكلام حقه او يعني نفهم الطالب، عندما نأتي في النحو لابد ان نعطيه فكرة عن الموضوع من ناحية الصرفية، وعندما نأتي في الصرف لابد ان احنا نشير الى الايه، الى عمل تلك الايه، تلك الكلمات في النحو، لان الحقيقة ان الايه في اتصال وثيق بين الايه، بين الشيئين، في ارتباط، وده يدلك على العلاقة بين النحو والصرف. يعني انت مثلا ما تقول ايه، اضارب أقائم زيد، أقائم زيد أو أقائم الزيدان. طيب أنت الزيدان دي هتعربها فاعل صح؟ فاعل سد مسد الخبر مش كده؟ بناء على إيش؟ بناء على إني قائم اسم فاعل صح؟ وأنها تعرب مبتدأ. طب عرفت منين إنها اسم فاعل؟ من الصرف، من الصرف يعني ما يعني علاقة إيه؟ وثيقة صح؟ يعني أنت ما يجي لك اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة أمضروب الزيدان، أمضروب الزيدان، فتيجي تقول لي الزيدان نائب فاعل صح؟ فمن أين عرفت أنه نائب فاعل؟ لأني مضروب اسم مفعول صح؟ من أين عرفت أنها اسم مفعول؟ من الصرف مش كده؟ ففي إيه؟ علاقة وثيقة بين الفنين. علشان كده كان في في في بداية الأمر كان النحو والصرف إيه؟ شيئا واحدا، حتى أن بعضهم يعرف النحو تعريفا يشمل الصرف يا شباب. يعني النحو له عدة تعريفات أشهرها له تعريف يشمل الصرف وله تعريف يخرج الصرف، تمام؟ تعريف والغالب كان التعريف قديما كان التعريف اللي هو الشامل هو اللي كان يغلب على النحو في أيام عندما كان النحو والصرف شيئا واحدا، وده في كتب القدامى أو المتقدمين كان هكذا. عندك في كتاب سيبويه نحو صرف، تمام؟ عندك في في في ألفية ابن مالك نحو صرف، وطبعا شراح الألفية كلها، شراح الألفية كلها طبعا نحو صرف، تمام؟ لكن جاءت بعض الكتب بقى زي ايه، زي مثلا ابن الحاجب عمل لهم الكافية في النحو والشافية في الصرف، تمام؟ جاء ابن هشام شرح القطر نحو محض، وشذوذ الذهب نحو محض، لكن أوضح المسالك نحو صرف مش كده. فايه فجاء بقى المتاخرون وازدادت تخصصات والايه وتفتيت الفنون، فاصبح ايه هناك الان تخصصات نحو صرف، فاصبح ده دكتور او دكتوراه في الصرف وده دكتوراه في الايه في النحو، تمام؟ المعيب ايش؟ المعيب ليس التخصص يا شباب، يعني ليس معيبا ان يتخصص الانسان، لكن المعيب ان يجهل الفنون المرتبطه بفنه ارتباطا وثيقا. يعني النحو الصرف كما قلت أخوان، فمعيب أن يكون الإنسان صرفيا ولا يعرف نحوا، ومعيب أن يكون نحويا ولا يعرف صرفا. ليش؟ لأنه في تداخل بين الفنين، في كيف تقرأهم في الكتب القديمة. يعني أنت رجل نحوي طيب تمام، عندما تتخصص ألم تقرأ كتاب سيبويه؟ فألم تجد فيه مسائل صرفية ولا هتأتي عندها وتتركها؟ وألم تدرس أو درست ألفية ابن مالك وشرحها أو بتدرسها أو ستدرسها؟ ما النحويون إزاي؟ طب ما تفعل في المباحث التي عالجت الصرف، تمام؟ فده معيب عند المتأخرين الحقيقة، الإيه؟ التخصص الدقيق مع الجهل بالإيه؟ مع الجهل بالفن الآخر تماما. يعني زي ما هو معيب مثلا في علم الطب أن الرجل يتخصص في مثلا طب الأطفال ويجهل تماما مثلا اي معلومات عن المسالك، ففعل مثلا او عن الايه او عن الاعصاب او عن فنون اخرى اللي هي ايه متاخيه كلها، لانها كلها صادره عن ايه عن فن رئيس وهو الطب، والمفروض انه ايه يدرسها جميعا يعني، فيكون عنده ايه، لكن ياتي يتخصص ويكون متفننا في ايه في الباب اللي هو تخصص فيه وتصدر عنه الدقائق والإشكالات والأشياء، ده الفارق يعني. وإلا المفروض أن العلم لما يكون واحدا أن يلم به الإنسان إلمامة قوية، تمام؟ فالطبيب يتعلم الطب عموما الطب العام لمدة 7 سنوات أو 8 سنوات، فينتهي هو يسمى بكالوريوس الطب والجراحة ويشمل كل الفنون الطب، وبعدين يطبق في كل الفنون ما يسمى بالامتياز، تمام؟ لحد ما يتخصص. المفروض أن يكون عنده معرفة، فالنحوي أو الصرفي أو المتخصص في فن من فنون اللغة يجب أن يمشي كالطب، أنه إيه يدرس عامة علوم العربية دراسة جيدة، وبعدين بعد كده يبدأ إيه يمسك فنا ويبالغ في إيه في إتقانه ومعرفة دقائقه وتفاصيله، حتى إيه حتى يكون مرجعا في تلك الدقائق إن أشكل شيء على إيه على الطلاب أو حتى على العلماء، لأنه يصبح متخصصا في إيه في جانب. لكن لو سئل عن مسائل معتادة من النحو ومن اللغة ينبغي أن يجيب. يعني معيب إنك تأتي له بإعراب آية ولا شيء يسير تمام ويقول أنا لا أعرف. لما؟ قال لأني متخصص في الصرف معيب لا شك، تمام. أو يكون نحويا فتأتي له بسؤال عن وزن كلمة، تقول له زن لي كلمة كذا، قال لا أعرف ما أستطيع يعني كيف، قال أنا متخصص في النحو وليس يعني في ميزان الصرفي، هو في علم الصرف. فسل صرفيا لا تخصص مقيت، يعني تخصص لأنه في تضيع للعلوم، تمام. ولا يمكن إنسان أن يتقن الفن الآخر ويبلغ فيه مبلغا مرضيا دون أن يكون أساسه قويا في العلوم المتشابكة مع بعضها البعض. يعني لا أعتقد أبدا أن واحد يكون بارعا في علم النحو ولا بارعا في علم الصرف وهو جاهل أو شبه جاهل تماما بالإيه ببقية علوم اللغة، لا لا لا أعتقد أنه يقع أو يصلح. كما أنه لا يمكن أن يكون واحد بارعا في طب الأطفال تمام وهو جاهل بالإيه بالطب العام، لا يمكن. لا بد الطب العام يضع أساس وقواعد اللي بيبنى عليها التخصص. ونفس الشيء اللغة قاعدة عامة، في اللغة تشمل النحو وتشمل الصرف وتشمل البلاغة وتشمل العروض وتشمل فنون اللغة اللي عدها بعضهم 12 علما يدرسها على وجه العموم ويعني يكون شبه متقن لها، وبعدين يبدأ يتخصص والله في إيه في هذا، في النحو، في الصرف، في فقه اللغة، في في في في في البلاغة وغيرها من فنونها وهكذا. ده اللي إيه نشوفه والله أعلم. قال اسم الزمان والمكان هما اسمان يدلان على زمان وقوع الفعل أو مكانه، وهما من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول كما قلنا في الحاشية. قال والتمييز بينهما بالقرائن ومواضع الاستعمال نحو مخرج ومقام من أخرج وأقام، ده من الإيه من غير الثلاثي، تمام. تعالى بقى من الثلاثي. قال ومن الثلاثي على وزن مفعل، لأنه هو مشكلته إيش يا شباب، من الثلاثي ساعات يأتي على مفعل وساعات يأتي على مفعل، وده الإشكال. إيه ساعات يأتي على بفتح العين وساعات يأتي بكسرها، تمام. فالسؤال متى يأتي بفتح العين ومتى يأتي إيه مكسور العين، تمام. قال ومن الثلاثي على وزن مفعل بفتح الميم والعين، ما الميم هي مفتوحة في الأحوال كلها بالنسبة لإيه لاسم الزمان والمكان، الميم مفتوحة والفاء ساكنة، بقيت العين هل هي مفعل ولا مفعل، بل إيه بل تدور عليه. قال على وزن مفعل بفتح الميم والعين إن كان مضارعه مضموم العين أو مفتوحها أو كان معتل اللام، يبقى ده إيه ده الضابط يا شباب. متى تأتي العين مفعل، يأتي على مفعل في ثلاث أحوال، لما يكون إيه المضارع مضموم العين أو يكون مفتوح العين أو معتل اللام، تمام. نحو موطر ومفتح ومتعة ومرمى وموقى ومقوى، خلاص يبقى ده إيه مفعل. طب وعلى وزن مفعل احنا خدنا مضموم العين في المضارع ومفتوح العين، يبقى هنا مكسور العين، تمام. واول مثال يبقى هياتي مكسور العين اذا كان مضارعه مكسور العين، تمام، او مثالا او كان مثالا زي وعد فتقول موعد، تمام، وعد موعد. قال وعلى وزن مفعل بكسر العين ان كان مضارعه مكسور العين او كان مثالا، تمام. المثال كما علمنا سابقا اللي هو اوله ايه فاء حرف عله، صح، واو كوعد او ياء كيسره، اما الالف فلا تاتي في الاول، مش كده. قال في الحاشيه اي قال في الحاشيه في تعليقه على ايه مضموم العين او مفتوحها، اي ولم يكن مثالا، ما هو خلاص المثال مع الايه مع مفعل، تمام. قال في الحاشيه في التعليق او كان مثالا، قال وقد سمع في الثلاثه الاولى الفتحه ايضا على مقتضى القياس. وقال سيبوي في المسجد وما جرى مجرى أنها أسماء غير جارية على أفعالها، لأنها أسماء لأمكنة فيها نوع اختصاص، كالمسجد بالكسر لا يقصد به أي مكان يقع فيه السجود بل ذلك المكان الخاص المعروف، وإلا لقلت مسجد بالفتح. يعني كان سيبوي الشيخ رجها يقول إنها إيه ليست اسم مكان بالمعنى الايه بالمعنى المعروف ان هو موضع السجود، تمام، انما هو اسم المكان معروف او هيئه يعني زي ايه زي بناء مخصوص وليس مجرد موضع السجود. نحو رجعنا الى المد، نحو مجلس ومضرب وموعد وميسر. وقد سمع عن العرب الفاضل بالكسر وقياسها الفتح كالمسجد والمطلع والمنسك والمنبت والمرفق والمقط والمجزر والمحشر والمشرق والمغرب. قال في الحاشية التمييز بين هذا المصدر الميم وبين اسم الزمان والمكان. لا ده تعليق تاني مش كده داخل التعليق لسه. وأما المصدر الميمي فهو بالفتح مطلقا إلا من المثال الواوي فهو بالكسر نحو موعد. يعني ده إضافة يعني إيه جابها حاجة اسمها المصدر الميمي. تمام. المصدر الميمي عبارة عن مصدر يأتي على مفعل زود ميم على الكلمة فيصبح يسمى إيه مصدر ميمي. تمام. فهو الآن بيقول طب كيف نفرق بينه وبين الإيه وبين اسم الزمان والمكان. قال في الحاشية والتمييز بين هذا المصدر الميمي وبين اسم الزمان والمكان منه بالقرائن ومواطن الاستعمال. نفس ما قال أيضا في الإيه في التفريق بين اسم الزمان واسم المكان من غير الثلاثي كيف تفرق من اسم المفعول. تمام. لأنه يأتي على زنة اسم المفعول فهنا بيأتي إيه بيأتي موافقا للمصدر الميمي فبيقول إنه إيه إنه يميز بالسياق. واضح شباب. قال اسم الآلة وهو اسم مصوغ من الثلاثي لما وقع الفعل بواسطته مفتاح سكين فيقع الفعل بواسطة الإيه تفتح بواسطة المفتاح. هو اسم مصوغ من الثلاثي لما وقع الفعل بواسطته وأوزانه القياسية ثلاثة مفعال ومفعل ومفعلة. دي الثلاثة الايه اشهر اوزانه. تمام. والاساس فيها قالوا مفعال وان مفعل ومفعلة اختزال من مفعال. تمام شباب. قال بكسر اولها يعني كلها مفعال ومفعل ومفعلة. تمام. نحو مفتاح ومحلب وملعقة. تمام. في اللغة الدارجة معلقة صح. يعملوا فيها قلب مكاني يملعقة فيقولوا ايه معلقة صح. ملكات المعلقة وهي ملعقة لأنها من اللعق لأنه يلعق بها صح. فمعلقة من علقة ماهيش مادتها لكن حصل فيها ايه قلب على هذا ان ملعقة مفعلة. لما تيجي تقول معلقة هتبقى ايه معفلة مش كده معلقة ملعقة. لا الان في اين قلم الدور اعطوني قلما. يعني الآن ملعقة هتبقى مفعلة صح. ملعقة على وزن مفعلة ما احنا قلنا ثلاث أوزان للاسم الآلة مفعل زي مفتاح ومصباح ومفعل ومفعلة. فعندك ملعقة هتصبح معلقة يعني قدم العين على الايه على اللام. تمام. ويبقى قدم معناها العين الكريمة على فائها صح. هتبقى معفلة بدل مفعلة مفعلة هتبقى معفلة. يبقى ملعقة مفعلة ومعلقة لو بقى هيكثرها ولا يقول معلقة هتبقى معفلة حصل بها قلب مكانه. تمام. لكن طبعا هذا القلب في اللغة العامية أو الدارجة لكن ليس في العربية. يعني العربية لم يقع فيها قلب في تلك الكلمة يعني زي مطرح ومرفح. تمام. وزي في كلمة أشياء أصلها شيئا. تمام. وزي كلمة قسي أصلها قود. وكلمة يئسة وتقلب إلى أيسة. تمام. فده كله يسمى إيه يسمى قلبا مكانيا. تمام. زي ما قلنا شو شباب هي مادتها لعقة صح؟ مادة ملعقة لعقة لأنه بيلعق بها يؤخذ بها يلعق بها فعملوا منها اسم آلة فقالوا ملعقة صح؟ فتصبح مفعلة مش كده؟ وده أحد أوزان اسم الآلة. طيب تعالى هيقولوا ملعقة هيقولوا معلقة صح؟ معلقة معلقة فقدم قدم العين وأخر اللام وأصلا اللام هي فعل الكلمة صح؟ والعين هي عين الكلمة يبقى معناها قدم العين على على فعل الكلمة هتبقى معلقة هتبقى على وزن معفلة يبقى ملعقة مفعلة ومعلقة أو معلقة هتبقى معفلة تمام وده يسمونه كما كما مر معنا يسمى القلب المكاني وهو إن الحروف تتبادل الأماكن كما في يئس يئس انقلبت إلى أيس فأيس مقلوب يئس فبالتالي يئس فعلة وأيس هتبقى عفلة تمام وكذلك كلمة قسي يوزنوها على فلوع فأصلها قوس وبعدين حصل فيها أنواع من الإعلال كذلك كلمة أشياء حتى يسألون لما منعت من الصرف يقولون إن أصلها شيئاء وبعدين حصل قبل ما كانش طلعنا اللام حقا علشان لا تلتقي همزة في آخر الكلمة شيئاء فشلنا لام الكلمة وحطناها في أولها فأصبحت أشياء عشان كده أشياء عند بعضهم توزن على لفعاء تمام وفي اللهجة العامية يقولون أيضا مسرح يقلبونها فيقولون مرسح وهذا يقع في لهجة الأطفال كثيرا خلي بالكم لو لاحظ نطق الأطفال هتجد أن الطفل الكلمة اللي يتعب نطقها إما يغير بعض الحروف وإما يعمل فيها قلب مكاني تمام صحيح سبحان الله يعني فعلا لو تتبعت قلت لكم أني يعني أحاول أن ألاحظ لهجة الأطفال أراقب أولادي وأشوف يعني إيش كيفية النطق وكيفية تدرجه وكيف الحروف إيش اللي بي يعني بعض الحروف تجد الطفل يقدر على نطقها مبكرا وفي حروف تتأخر تمام واللي نبهني إلى هذا العلامة علي عبد الواحد وافي رحمه الله تعالى وعلامة لغوي وفي علم الاجتماع وغيره له مؤلفات له كتاب علم اللغة وفقه اللغة وحقق مقدمة ابن خلدون تحقيقا بارعا في 3 مجلدات وهذه من الأشياء التي افتقدتها عندما جئت إلى اليمن يعني في بعض كتب هكذا يعني كان الواحد يعني يرتاح إليها ويستفيد منها جدا ويعني يسر عندما يقرأ فيها فمن ضمن هذا الكتاب اللي هو كان لأن مقدمة ابن خلدون من الكتب المهمة جدا التي يعني تكلم عليها العلماء واستفادوا منها وجاء هذا حققها تحقيقا بارعا في 3 مجلدات تمام وهي أصلا تطبع في مجلد واحد يعني لكن حققها تحقيقا باهرا وترجم لابن خلدون وتكلم على أحواله وأوضاعه في مقدمة طويلة وبعدين حققها وعلق عليها كما قلت فطبعت في 3 مجلدات المهم فتعلمت منه في كتابه علم اللغة وفقه اللغة أيضا أنه كان يرقب أطفاله يعني فكان يتكلم حتى في كتاب علم اللغة عن مسألة نطق الحروف والأشياء فكان يتكلم على على أطفاله فهو يقول لأنه سمى أطفاله في بيت للمتنبي وفاء وإقدام وحزم ونائل ده للمتنبي أو لأبي العلاء فهو سمى أولاده بـ بـ بـ بـ بـ بالاسم بالألفاظ في هذا البيت عفاف وإقدام وحزم ونائل عفاف وإقدام وحزم ونائل فأولاده عفاف وإقدام وحزم ونائل تمام سماهم بهذه الأسماء وكان يذكر في كتابه إنه كيف يراقب نطق الطفل فتجد الطفل فعلا يحاول ان يتغلب على الصعوبات. فمن ضمن التغلب على الصعوبات عند في عده طرق للطفل، انه يغير الحرف بحرف اخر عندما يكون حرف صعبا فينتقل الى حرف قريب المخرج منه، ليس بعيدا، ليس بعيدا، يعني ياتي بمخرج قريب لانه كانه بيجتهد في الاتيان بالحرف هذا. طبعا ده بيتم بدون وعي من الطفل يعني، يعني لكن سبحان الله سترة الله يعني ايه، فتجده يحاول يجيبه فما يجيش فيجي من المخرج اللي جنبه، تمام. فدي طريقة. من ضمن طرق تغلب الأطفال أيضا القلب المكاني، فتجد لو يحضرني في أمثلة كثيرة ساعات أتأمل فيها تعجب، أقول ها شوف هذا أتى بقلب مكاني صحيح، أتعجب يعني يأتي مثلا طفل أو شيء يطلب مني شيئا أو يكلمني فأنا ربما لا ألتفت إلى ما يطلبه بقدر ما التفت إلى أنه أتى بشيء غريب، أتى بقلب مكاني. أو مثلا بعض الأحيان كما قلت نطق بحرف مبكرا فيعجبني، أقول نطق بحرف الكذا، تمام، ما كان يأتي به أو ما كانت تأتي به البنت، فتجد يعني تتبع هذه لو تنبهتم ممكن تفيدك. وبعضهم وصل بينها وبين نطق القبائل في مجاهل إفريقيا وغيرها، يحاول أيضا يتتبع. ليش؟ لأنه هم يريدون أن يعرفوا كيف نطق باللغة في الأول، أول ما نطق الناس بها. فبعضهم جاء قال طب ما نأتي للأطفال نشوف، ما الإنسان الأول سيكون كالطفل على زعمهم، يعني على أساس أنهم ما يعرفوش إيه العلم، العلم هذا علم اللغة أبحاث غربية في الغالب، تمام. فطبعا ليس عندهم قاعدة أن آدم معلم آدم الأسماء، فهو بيقول لك بيعتبر الإنسان الأول كان كأنه أعجم يعني لا يستطيع الكلام، وابتدأ إيه يتعلم من البيئة. فهم يذهبون إلى بعض قبائل إفريقية، تمام، في أدغال إفريقيا تكون إيه، تكون ما عرفت الدنيا يعني، وينظرون كيفية نطقها كيف تتعلم النطق. وكذلك يذهبون إلى الأطفال يحاولون أن إيه، فكأنهم يريدون أن يقولوا أن الإنسان الأول أو الإنسان قديما في أول الدهر ربما ابتدأ ينطق كما نطق الطفل أو كما نطق الإيه، كما تنطق تلك القبائل في مجال إيه إفريقي. فالحقيقة في أبحاث يعني إيه في في في تأملات، لكن طبعا نحن عندنا وعلم آدم الأسماء كلها، لكن لا يمنع أن بعض القبائل أو بعض الأماكن تبدأ إيه تبدأ النطق بصورة معينة أو شيء من هذا القبيل. يعني لا يلزم من تعليم آدم أن كل البشرية تعلمت إيه تعلمت اللغة، لا، بعضها إيه بعضها اجتهد في لغة أو يأتي في إيه بدليل تنوع اللغات واختلافها. وآدم يعني علم لغة واحدة أو شيء من هذا القبيل، وبعدين بعد كده تنوعت اللغات وأصبحت مئات بل آلاف اللغات، تمام. فهنا اسم الآلة فقال هو اسم مصوغ من الثلاثي لما وقع الفعل الواسطي أو زن قياسية ثلاثة مفعل ومفعل ومفعلها بكسر أولها كلها نحو مفتاح ومحلب وملعقة. قال في الحاشية والأصل في أسماء الآلة مفعال، تمام، والثانيتان منتقصتان، الثانيتان اللي هما إيه مفعل ومفعلة، لأن احنا قلنا ثلاثة أوزان الآن صح، مفعال ومفعل ومفعلة، فيقال والثانيتان يقصد بهما مفعل ومفعلة منتقصتان منها، ولذا ترك الإعلال في مثل مخيط لانتقاصه من مخياط، يقصد أن مخيط أنه تحركت الياء وانفتح ما قبلها فكانها تصبح ايه ها فالمفروض ان ينقل في تلك الحالة ينقل الايه تنقل الحركة ده يحصل اعلال بالايه اعلال بالنقل، لكن ما حصل. قال ليش؟ لانه من اسباب عدم الاعلال ان تكون الصيغة غير اصلية، زي ما قالوا في ايسة، قالوا ايسة كان حقها الإعلال لأن تحركت الياء وانفتح ما قبلها، والقاعدة تقول إيه إن تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، صح؟ دي قاعدة صرفية مشهورة أيسة، فكان مقتضى القياس إن أيسة تنقلب فيها الياء إلى ألف، وبالتالي تصبح آسة آسة آسة، حتى إيه هتنقلب إلى ألف، وعندنا همزة تصبح همزة مد، لكن لم تقلب. فقالوا العلة انها في الاساس لم تعل لانها ليست هي الاصل، وانما هي ايه هي منقلبة عن ايه عن اصل. فده مقصود ان في كلمة مخيط ايضا لم تعل بالنقل ولم تنقل حركة الياء الى الايه الى الساكن الصحيح قبلها فتصبح مخيط مثلا لانها ليست اصلا وانما الاصل هو ايه هو مفعال لانتقاصه من مخياط والا لقيل فيه مخاط عفوا يبقى هو يقصد انه ايه تحرك الياء وانفتاح ما قبله يبقى يقلبها مش اعلال بالايه اعلال هنا مش بالنقل اعلال بالقلب وقد سمع على غير هذا القياس يعني بقى معنا ايه اسماء ليست على القياس مصعب ومدهن ومنخل ومكحولة بضم العين والميم في الجميع وقد قال سيبوي فيها ما قال في المسجد وقد ورد جامدا على أوزان شتى لا ضابط لها كالفأس والسكين والقدوم يعني يقصد في النهاية ويريد أن يقول إيش إن معنا ثلاثة أوزان رئيسة واحدة منهما واحدة من الثلاثة هي الأصل إحنا معنا مفعال ومفعل ومفعلة مفعال هي الأصل تمام وبعدين رجع قال إن معنا إيه على غير تلك الأوزان أيضا زي فأس فعل وسكين فعيل وقدوم أيضا فعول تمام وزي ما قال معنا مصعط ومدهن ومنخل ومكحلة هذه ليست على الإيه على الأوزان دي بل هي إيه بضمتين فدي فأسماء الآلة متنوعة يعني لكن عموما كما رأينا هو الأساس فيها تلك الإيه تلك الأوزان الثلاثة لكن ده لا يمنع أنها تأتي إيه تأتي من غيرها وتكاد تكون يعني إيه يمكن القياس فيها ليس بقوي لأنها غالبها تجد إيه خاصة في عصرنا فعالة حتى أن مجمع اللغة أجاز بعض الصيغ وجعلها قياسية زي صيغة فعالة أصبحت الآن في أسماء الألف كثيرة زي ثلاجة وغسالة ففي لهجة المتأخرين أو في لغة الناس في عصرنا يغلب إطلاق فعالة على اسم الآلة غسالة والثلاجة تمام فهذه أيضا إيه من ضمن الأشياء فعلشان كده مجمع اللغة في القاهرة أجاز أن يكون إيه من أوزانها القياسية فعالة تمام لكثرة استعمال المتأخرين لها فأنا شوف قال الشيخ الحملاوي قال وهو اسم المصوغ من اسم الألف من مصوغ من مصدر ثلاثي لما وقع الفعل بواسطته وله ثلاثة أوزان مفعال ومفعل ومفعلة نحو مفتاح ومنشار ومقراب ومحلف ومبرد ومشرف ومكنسة ومقرعة هنا زود الأمثلة ومصبار وقيل إن الوزن الأخير فرع ما قبله وقد خرج عن القياس ألفاظ منها مصعب ومنخل ومنصل ومدق ومدهن ومكحلة ومحربة بضم الميم والعين في الجميع وقد أتى جامدا على أوزان شتى لا ضابط لها كالفأس والقدوم والسكين وهلم جرا تمام بكده إيه انتهى الكلام على اسم الآلة وقفنا عند المذكر والمؤنث والكلام على الإيه على التذكير والتأنيث وعلاماته وكيفية التثنية والجمع والإيه وغيرها في صفحة 33 فنقف عند هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.